الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل القراءة لتفسير سورة النساء من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وقد اشتمل هذا التسجيل على تفسير الآيات من الآية 29 إلى الآية 43، وقد دار موضوع هذه الآيات حول حرمة الأموال والقوامة المالية والتنظيمية في الأسرة. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله. تفسير الآية 29 والآية 30 من سورة النساء، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآية، استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة، وعلامة الاستئناف افتتاحه بيا أيها الذين آمنوا، ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي الحق في المال حقه، كقوله: وآتوا اليتامى أموالهم، وقوله: فآتوهن أجورهن فريضة، وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس. وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاما لا يعود معه إلى الغير، فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها، وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم، وهو مجاز صار كالحقيقة، وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه، كقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد بالباطل ونحوه، والضمير المرفوع بتأكل والضمير المضاف إليه أموال راجعان إلى الذين آمنوا، وظاهر أن المرء لا ينهى عن أكل مال نفسه، ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا، فالمعنى لا يأكل بعضهم مال بعض، والباطل ضد الحق، وهو ما لم يشرعه الله ولا كان عن إذن ربه، والباء فيه للملابسة، والاستثناء في قوله إلا أن تكون تجارة منقطع، لأن التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، فالمعنى لكن كون التجارة غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بين جار على الطريقة العربية، إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك، ولا يفيد الاستدراك حصرا، ولذلك فهو مقتضى الحال. ويجوز أن يجعل قيد الباطل في حالة الاستثناء ملغا، فيكون استثناء من أكل الأموال ويكون متصلا، وهو يقتضي أن الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال في التجارة، وليس كذلك. وأيما كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال شبها بالباطل، إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفس، والمعاوضات غير التجارات كذلك، لأن أخذ كلا المتعاوضين عوضا عما بذله للآخر مساويا لقيمته في نظره يطيب نفسه. وأما التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله للمشتري قد تشبه أكل المال بالباطل، فلذلك خصت بالاستدراك أو الاستثناء. وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية، ولولا تصدي التجار وجلبهم السلع لما وجد صاحب الحاجة ما يسد حاجته عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في احتكار الطعام: ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء، انتهى. وقرأ الجمهور إلا أن تكون تجارة برفع تجارة، على أنه فاعل لكان من كانت تامة أي تقع، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب تجارة على أنه خبر كان الناقصة وتقدير اسمها، إلا أن تكون الأموال تجارة أي أموال تجارة، وقوله عن تراض منكم صفة لتجارة، وعن فيه أي لفظة عن للمجاوزة أي صادرة عن التراضي، وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف. وفي الآية ما يصلح أن يكون مستندا لقول مالك من نفي خيار المجلس، لأن الله جعل مناط الانعقاد هو التراضي، والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وفي خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر، إما لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك، وإما لأن المخاطبين كانوا قريب عهد بالجاهلية وكان أكل الأموال أسهل عليهم، وهم أشد استخفافا به منهم بقتل الأنفس، لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة، فآكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات، بخلاف قتل النفس فإن تبعاته لا يسلم منها أحد، وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ ولا أمنع من كليب وائل، لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي عن أن يقتل الرجل غيره، فالضميران فيه على التوزيع، إذ قد علم أن أحدا لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك، وقتل الرجل نفسه داخل في النهي، لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله. أما أن يكون المراد هنا خصوصا النهي عن قتل المرء نفسه فلا. وأما ما في مسند أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم في يوم شديد البرد ولم يغتسل، وذلك في غزوة ذات السلاسل، وصلى بالناس، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وقال يا رسول الله إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير تقتلوا دون خصوص السبب، انتهى. وقوله ومن يفعل ذلك أي المذكور من أكل المال بالباطل والقتل، وقيل الإشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن ذلك كله لم يرد بعده وعيد وورد وعيد قبله قاله الطبري، وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق، وقتل النفس كذلك كقتل القاتل. وفي الحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والعدوان بضم العين مصدر بوزن كفران، ويقال بكسر العين وهو التسلط بشدة، فقد يكون بظلم غالبا ويكون بحق، قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، وعطف قوله وظلما على عدوانا من عطف الخاص على العام، وسوف حرف يدخل على المضارع فيمحضه للزمن المستقبل وهو مرادف للسين على الأصح. وقال بعض النحاة سوف تدل على مستقبل بعيد وسماه التسويف، وليس في الاستعمال ما يشهد لهذا، وقد تقدم عند قوله وسيصلون سعيرا في هذه السورة، ونصليه نجعله صاليا أو متحرقا، وقد مضى فعل صلي أيضا، ووجه نصب نارا هنالك. والآية دلت على كليتين من كليات الشريعة وهما حفظ الأموال وحفظ الأنفس من قسم المناسب الضروري، انتهى. تفسير الآية 31 من سورة النساء، يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين

كما قدم لذلك في طالع السورة بقوله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والمناسبة هي ما أريد جمعه في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين والمخالطة والخطاب للمؤمنين. ولذلك قدم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك لأنهم قد تقرر نفي الشرك بينهم، وأريد منهم دوام العبادة لله والاستزادة منها، ونهوا عن الشرك تحذيرا مما كانوا عليه في الجاهلية. ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر، إذ مفاده اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، فاشتمل على معنى إثبات ونفي، كأنه قيل لا تعبدوا إلا الله. والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل، وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات، ثم يقصد بعد ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت له، لأنه إذا جاء بالقصر كان المقصد الأول هو نفي الحكم عما عدا المذكور، وذلك غير مقتضى المقام هنا. ولأجل ذلك لما خوطب بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الآية، لأن المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله، لأنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى ربه، فأخذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله. وكذلك البيت، فإن الغرض الأهم هو التمدح بأنهم يقتلون في الحرب فتزهق نفوسهم بالسيوف، ثم بدا له فأعقبه بأن ذلك شنشنة فيهم لا تتخلف ولا مبالغة فيها انتهى. وشيئا منصوب على المفعولية لتشركوا، أي لا تجعلوا شريكا شيئا مما يعبد، كقوله ولن نشرك بربنا أحدا، ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد، كقوله ولن نشرك بربنا أحدا، أي شيئا من الإشراك ولو ضعيفا، كقوله فلن يضروك شيئا انتهى. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا اهتمام بشأن الوالدين، إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. ولذا قدم معمول إحسانا عليه تقديما للاهتمام، إذ لا معنى للحصر هنا، لأن الإحسان مكتوب على كل شيء، ووقع المصدر موقع الفعل، وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البر، وشاعت تعديته بالباء في القرآن في مثل هذا، وعندي أن الإحسان إنما يعدى بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوقيرها وإكرامها، وهو معنى البر، ولذلك جاء وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى، تقول أحسن إلى فلان إذا وصله بمال ونحوه، وذو القربى صاحب القرابة، والقربى فعلى اسم للقرب مصدر قرب كالرجعة، والمراد به قرابة النسب كما هو الغالب في هذا المركب الإضافي، وهو قولهم ذو القربى. وإنما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب، إذ كان العرب في الجاهلية قد حرفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل، وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم. قال أرطأة بن سهية ونحن بنو عم على ذاك بيننا، زرابي فيها بغضة وتنافس، وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوس، وهما أقارب وأصهار، وقد كان المسلمون يومها عربا قريب عهد بالجاهلية، فلذلك حثهم على الإحسان إلى القرابة، وكانوا يحسنون بالجار، فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه، وأكد ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف، ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله وذي القربى، لأن الإسلام أكد أواصر القرابة أكثر من غيره، وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تا تنبيه على أن من سفالة الأخلاق أن يستخف أحد بالقريب لأنه قريبه وآمن من غوائله، ويصرف بره ووده إلى الأباعد ليستكفي شرهم أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسن، فإن النفس التي يطوعها الشر وتدنيها الشدة لنفس لئيمة، كما ورد شر الناس من اتقاه الناس لشره، فكذلك نقول شر الناس من عظم أحدا لشره، انتهى. وقوله تعالى واليتامى والمساكين، هذان صنفان ضعيفان عديم النصيل، فلذلك أوصى بهما. والجار هو النزيل بقرب منزلك، ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها، فالمراد بالجار ذي القربى الجار النسيب من القبيلة، وبالجار الجنب الجار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة، فهو جنب أي بعيد، مشتق من الجانب، وهو وصف على وزن فعل، كقولهم ناقة أجد، وقيل هو مصدر، ولذلك لم يطابق موصوفه. قال بلعاء بن قيس لا يجتوينا مجاور أبدا، ذو رحم أو مجاور جنب. ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك الحارث بن جبلة الغساني ليطلق له أخاه شاسا حين وقع في أسر الحارث، فلا تحرمني نائلا عن جنابه، فإني امرؤ وسط القباب غريب. وفسر بعضهم الجار ذا القربى بقريب الدار، والجنب بعيدها، وهذا بعيد لأن القربى لا تعرف في القرب المكاني، والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى الجار، وأقوالهم في ذلك كثيرة، فأكد ذلك في الإسلام لأنه من محامد العرب التي جاء الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق، ومن ذلك الإحسان إلى الجار. وأكدت السنة الوصاية بالجار في أحاديث كثيرة، ففي البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيه عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وفيه عن عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، انتهى. واختلف في حد الجوار، فقال ابن شهاب والأوزاعي 40 دارا من كل ناحية، وروي في ذلك حديث، وليس عن مالك في ذلك حد، والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس. وقوله تعالى والصاحب بالجنب هو المصاحب الملازم للمكان، فمنه الضيف ومنه الرفيق في السفر، وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعه. وقيل أراد الزوجة. وابن السبيل هو الغريب المجتاز بقوم غير ناون الإقامة، لأن من أقام فهو الجار الجنب. وكلمة ابن فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص، كقولهم أبو الليل، وقولهم في المثل أبوها وكيالها، والسبيل الطريق السابلة. فابن السبيل هو الذي لازم الطريق سائرا أي مسافرا، فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائها، فعرفوه بأنه ابن الطريق، رمى به الطريق إليهم فكأنه ولده. والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة قليل النصيل، إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه وبلد غير بلده، وكذلك ما ملكت أيمانكم، لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل الخلاص من سادتهم، فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية. وجملة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تذييل لجملة الأمر بالإحسان إلى من سماهم بذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال التكبر، افتعال مشتق من الخيلاء، يقال خال الرجل خولا وخالا. والفخور الشديد الفخر بما فعل، وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاء، فإنهما ينافيان الإحسان المأمور به، لأن المراد الإحسان في المعاملة وترك الترفع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام. ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفه، وهذا تعريض بأخلاق أهل الشرك لما عرفوا به من الغلظة والجفاء، فهو في معنى التحذير من بقايا الأخلاق التي كانوا عليها. انتهى. تفسير الآية 37 إلى الآية 39. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم في الجملة السابقة، ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما يشبه ضده من كل إحسان غير صالح، فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان، كما دل عليه ما في خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فيكون قوله الذين يدخلون مبتدأ، وحذف خبره ودل عليه قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقصد العدول عن العطف لتكون مستقلة، ولما فيه من فائدة العموم وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين، فالتقدير الذين يدخلون أعتدنا لهم عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم. وتكون جملة والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس معطوفة أيضا على جملة الذين يبخلون محذوفة الخبر أيضا، يدل عليه قوله ومن يكن الشيطان له قرينا إلى آخره، والتقدير والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قرينهم الشيطان، ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها. ويجوز أن يكون الذين يبخلون بدلا من من، أي من لفظة من في قوله من كان مختالا فخورا، فيكون قوله والذين ينفقون أموالهم معطوفا على الذين يبخلون، وجملة وأعتدنا معترضة، وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر، وكذلك المنافقون. والبخل بضم الباء وسكون الخاء اسم مصدر بخل من باب فرحة، ويقال البخل بفتح الباء والخاء وهو مصدره القياسي، قرأه الجمهور بضم الباء وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء. والبخل ضد الجود، وقد مضى عند قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله في سورة آل عمران، ومعنى ويأمرون الناس بالبخل يحضون الناس عليه، وهذا أشد البخل. قال أبو تمام وإن امرؤ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيل. والكتمان الإخفاء، وما آتاهم الله من فضله يحتمل أن المراد به المال، كقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سورة آل عمران، فيكون المعنى أنهم يبخلون ويعتذرون بأنهم لا يجدون ما ينفقون منه. ويحتمل أنه أريد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون المنافقين، وعلى الثاني يكون المراد بهم اليهود، وهذا المأثور عن ابن عباس، ويجوز أن تكون في المنافقين، فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عقبه يؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين، وجملة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا معترضة، وأصل وأعتدنا أعددنا، أبدلت الدال الأولى تاء لثقل الدالين عند فك الإدغام باتصال ضمير الرفع، وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء لأن الإدغام أخف، وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء، ومن ذلك قولهم عتاد لعدة السلاح، وأعتد جمع عتاد، ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر، وعطف والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس على الذين يبخلون لأنهم أنفقوا إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا، لأن من ينفق ماله رئاء لا يتوخى به مواقع الحاجة، فقد يعطي الغني ويمنع الفقير، وأريد به هنا المنفقون من المنافقين المشركين، ولذلك وصفوا بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقيل أريد بهم المشركون من أهل مكة، وهو بعيد، لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة، وجملة ومن يكن الشيطان له قرينا معترضة، وقوله فساء قرينا جواب الشرط، والضمير المستتر فيه ساء إن كان عائدا إلى الشيطان فساء بمعنى بئس، والضمير فاعلها، وقرينا تمييز للضمير، مثل قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي فساء قرينا له، ليحصل الربط بين الشرط وجوابه، ويجوز أن تبقى فساء على أصلها ضد حسنة، وترفع ضميرا عائدا على من، ويكون قرينا تمييز نسبة، كقولهم ساء سمعا فساء جابه، أي فساء من كان الشيطان قرينه من جهة القرين، والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من كان الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه، إذ المرء يعرف بقرينه كما قال عدي بن زيد، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر عطف على الجملتين، وضمير الجمع عائد إلى الفريقين، والمقصود استنزال طائرهم وإقامة الحجة عليهم، وماذا استفهام، وهو هنا إنكاري توبيخي، وذا إشارة إلى ما، والأصل أن يجيء بعد ذا اسم موصول نحو من ذا الذي يشفع عنده سورة البقرة، وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال، فقال النحاة نابت ذا مناب الموصول، فعدوها في الموصولات، وما هي منها في قبيل ولا دبير، ولكنها مؤذنة بها في بعض المواضع، وعلى ظرف مستقل هو صلة الموصول، فهو مؤول بكون، وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة والمشقة، كقولهم عليك أن تفعل كذا، وقوله تعالى ولو آمنوا شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه، وقد قدم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام، كقول قتيلة بنت الحارث ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في لو الشرطية، فأثبته بعض النحاة في معاني لو وليس بمعنى لو في التحقيق، ولكنه ينشأ من الاستعمال، وتقدير الكلام لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم، أي لكان خفيفا عليهم ونافعا لهم، وهذا من الجدال بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة، ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر النكر، ظهر أن المفرط في ذلك ملوم، إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين، فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا كنائيا بواسطتين، والملام متوجه للفريقين الذين يبخلون والذين ينفقون رئاء، لقوله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، على عكس ترتيب الكلام السابق، وجملة وكان الله بهم عليما معترضة في آخر الكلام، وهي تعريض بالتهديد والجزاء على سوء أعمالهم، انتهى. تفسير الآية 40 من سورة النساء. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. استئناف بعد أن وصف حالهم وأقام الحجة عليهم وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا، بين أن الله منزه عن الظلم القليل بل الظلم الشديد، فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب، وأنه في حقهم عدل لأنهم استحقوه بكفرهم. وقد دلت على ذلك المقدر أيضا مقابلته بقوله وإن تك حسنة، ولما كان المنفي الظلم على أن مثقال ذرة تقدير لأقل ظلم، فدل على أن المراد أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيئته، وانتصب مثقال ذرة بالنيابة عن المفعول المطلق، أي لا يظلم ظلما مقدرا بمثقال ذرة، والمثقال ما يظهر به الثقل، فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة، والمراد به المقدار، والذرة تطلق على بيضة النملة، وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ، وهذا أحقر ما يقدر به، فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر حسنة بالرفع على أن تكو مضارع كان التامة، أي إن توجد حسنة، وقرأه الجمهور بنصب حسنة على الخبرية لتكو على اعتبار كان ناقصة، واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرة، وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة الذي أضيف إليه مثقال، لأن لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة، فكان كالمستغنى عنه. والمضاعفة إضافة الضعف بكسر الضاد، أي المثل، يقال ضاعف وضعف وأضعف، وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أئمة اللغة مثل أبي علي الفارسي. وقال أبو عبيدة ضاعف يقتضي أكثر من ضعف واحد، وضعف يقتضي ضعفين، ورد بقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. وأما دلالة إحدى الصيغ الثلاث على مقدار التضعيف فيؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة، وقرأ الجمهور يضاعفها، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر يضاعفها بدون ألف بعد العين وبتشديد العين، والأجر العظيم ما يزاد على الضعف، ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة فقال من لدنه إضافة تشريف، وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح، وقد روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة. انتهى. تفسير الآية 41 والآية 42 من سورة النساء. يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نشأ عن الوعيد في قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقوله فساء قرينا، وعن التوبيخ في قوله وماذا عليهم، وعن الوعد في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. والتقدير إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيء. وعلى هذا فليس ضمير بك إضمارا في مقام الإظهار، ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، أي يتفرع عن ذلك سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فالناس بين مستبشر ومتحسر. وعلى هذا فضمير بك واقع موقع الاسم الظاهر، لأن مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا لجميع الأمة، فيقتضي أن يقال وجئنا بالرسول عليهم شهيدا، فعدل إلى الخطاب تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم بعز الحضور والإقبال عليه. والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة للمشركين، وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أنذروا، مما دل عليه مجيء شهيد عليهم ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدر بنحو كيف أولئك أو كيف المشهد، ولا يقدر بكيف حالهم خاصة، إذ هي أحوال كثيرة ما منها إلا يزيده حال ضده وضوحا، فالناجي يزداد سرورا بمشاهدة حال ضده، والموبق يزداد تحسرا بمشاهدة حال ضده، والكل يقوى يقينه بما حصل له بشهادة الصادقين له أو عليه. ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه متعلقه بعلى أو اللام ليعم الأمرين، والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب، وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم في سورة آل عمران، وإذا ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة جئنا أي زمان إتياننا بشهيد، ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها مثل آية سورة النحل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فلذلك صلحت لأن يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملة، والظرف معمول لكيف لما فيها من معنى الفعل وهو معنى التعجيب، كما انتصب بمعنى التلهف في قول أبي الطمحان وقبل غد يا لهف قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، والمجروران في قوله من كل أمة وقوله بشهيد يتعلقان بجئنا، وقد تقدم الكلام مختصرا على نظيره في قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وشهيد كل أمة هو رسولها، بقرينة قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهؤلاء إشارة إلى الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لحضورهم في ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة، وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منزل منزلته، وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة هؤلاء مرادا بها المشركون، وهذا معنى ألهمنا إليه استقريناه فكان مطابقا، ويجوز أن تكون الإشارة إلى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وهم المشركون والمنافقون، لأن تقدم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيشار إليهم، لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعينين عند المسلمين. ومن أضعف الاحتمالات أن يكون هؤلاء إشارة إلى الشهداء الدال عليهم قوله كل أمة بشهيد، وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنهم يكذبونه، فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه، إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية. وذكر متعلق شهيدا الثاني مجرورا بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون عليهم لأنهم المقصود من اسم الإشارة. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. فكما قلت إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف، فكذلك أقول هنا لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة، وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد العظيم، وتصديق المؤمنين إياه في التبليغ، ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه، ومشاهدة ندمهم على معصيته، والبكاء ترجمان رحمة ومسرة وأسف وبهجة. انتهى. وقوله يومئذ يود الذين كفروا الآية استئناف بياني، لأن السامع يتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ويتطلب بيانها، فجاءت هذه الجملة مبينة لبعض تلك الحالة العجيبة، وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق الشر من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم، ويوقنون بأن المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوى بهم الأرض. وجملة لو تسوى بهم الأرض بيان لجملة يود، أي يودون ودا يبينه قوله لو تسوى بهم الأرض. ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية بمنزلة مفعول يود، فصار فعلها بمنزلة المصدر، وصارت لو بمنزلة حرف المصدر. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة، وقوله تسوى قرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين تسوى، فهو مضارع تسوى الذي هو مطاوع سواه إذا جعله سواء لشيء آخر أي مماثلة، لأن السواء المثل، فأدغمت إحدى التاءين في السين، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب تسوى بضم التاء وتخفيف السين مبنيا للمجهول أي تماثل. والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات، فيكون المعنى أنهم يصيرون ترابا مثل الأرض لظهور ألا يقصد أن تصير الأرض ناسا، فيكون المعنى على هذا هو معنى قوله تعالى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهذا تفسير الجمهور. وعلى هذا فالكلام إطناب، قصد من إطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم ترابا بالكناية المطلوب بها نسبة، كقولهم المجد بين ثوبيه. وقال زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، أي أنه سمح ذو مروءة كريم، ويحتمل أن تكون مماثلة في المقدار، ثقيل يودون أنهم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض في بطنها، وقيل يودون أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث. والأظهر عندي أن المعنى التسوية في البروز والظهور، أي أن ترتفع الأرض فتسوى في الارتفاع بأجسادهم فلا يظهروا، وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلهم، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض، كما وصف أحد الأعراب يهجو قوما من طيء أنشده المبرد في الكامل إذا ما قيل أيهم لأي تشابهت المناكب والرؤوس. وهذا أحسن في معنى الآية وأنسب بالكناية. وجملة لا يكتمون الله حديثا يجوز أن تكون مستأنفة، والواو عاطفة لها على جملة يود، ويجوز أن تكون حالية، أي يودون لو تسوى بهم الأرض في حال عدم كتمانهم، فكأنهم لما رأوا استشهاد الرسل ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم السالفة ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم، علموا أن النوبة مفضية إليهم، وخامرهم أن يكتموا الله أمرهم إذا سألهم الله، ولم تساعدهم نفوسهم على الاعتراف بالصدق لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر من شدة هلعهم، فوقعوا بين المقتضي والمانع، فتمنوا أن يخفوا ولا يظهروا حتى لا يسألوا، فلا يضطروا إلى الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك. انتهى. تفسير الآية 43 من سورة النساء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة، دعا إلى نزولها عقب الآيات الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ، وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق بالصلاة أيضا. ويظهر أن سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها، فوقعت في موقع وقت نزولها وجاءت كالمعترضة بين تلك الآيات، تضمنت حكما أول يتعلق بالصلاة ابتداء، وهو مقصود في ذاته أيضا بحسب الغاية، وهو قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ذلك أن الخمر كانت حلالا لم يحرمها الله تعالى، فبقيت على الإباحة الأصلية وفي المسلمين من يشربها. ونزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نزلت في أول مدة الهجرة، فقال فريق من المسلمين نحن نشربها لمنافعها لا لإثمها، وقد علموا أن المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة. وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراما، لأن ما يشتمل على الإثم متصف بوصف مناسب للتحريم، ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم مع تهيئة النفوس إلى قبول تحريمها. فحدث بعد 3 سنين ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل، لأن قرب حقيقة في الدنو من المكان أو الذات، يقال قرب منه بضم الراء وقربه بكسر الراء وهما بمعنى. ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة ولا يصح، وإنما اختير هذا الفعل دون لا تصلوا ونحوه للإشارة إلى أن تلك حالة منافية للصلاة، وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام، ومن هنا كانت مؤذنة بتغير شأن الخمر والتنفير منها، لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا وأعلقهم بالصلاة، فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار. ومن المفسرين من تأول الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل، كما في قوله تعالى وصلوات ومساجد. ونقل عن ابن عباس وابن مسعود والحسن قالوا كان جماعة من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله عن ذلك، ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار. وقوله حتى تعلموا ما تقولون غاية للنهي وإيماء إلى علته، واكتفى بقوله تقولون عن تفعلون لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة، إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول. وفي الآية إذان بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ، أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها النشوة. وسكارى جمع سكران، والسكران من أخذ عقله في الانغلاق، مشتق من السكر وهو الغلق، ومنه سكر الحوض وسكر الباب وسكرت أبصارنا. ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات، فكانوا لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين ما تليانهما. ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون طهارة. قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، عطف على جملة وأنتم سكارى لأنه في محل الحال. وهذا النصب بعد العطف دليل بين على أن جملة الحال معتبرة في محل نصب. والجنب فعل قيل مصدر وقيل وصف مثل أجد، وقد تقدم الكلام فيه آنفا عند قوله والجار الجنب، والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته حتى يغتسل، ووصف جنب وصف بالمصدر، فلذلك لم يجمع إذ أخبر به عن جمع من قوله وأنتم سكارى. وإطلاق الجنابة على هذا المعنى من عهد الجاهلية، فإن الاغتسال من الجنابة كان معروفا عندهم، ولعله من بقايا الحنيفية أو مما أخذوه عن اليهود، فقد جاء الأمر بغسل الجنابة في الإصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة. وذكر ابن إسحاق في السيرة أن أبا سفيان لما رجع مهزوما من بدر حلف ألا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو محمدا. ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة، والمعنى أي معنى الآية لا تصلوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا إلى آخره. والمقصود من قوله ولا جنبا التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم، فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل، فذكره هنا إدماج. والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح، وكانت سنة 6 أو سنة 5 على الأصح. وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية التيمم، فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء، لأنها لم يذكر منها إلا التيمم. ووقع في حديث عمرو عن عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة التي في سورة المائدة، أخرجه البخاري. وقد جزم القرطبي بأن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء، قال لأن آية سورة المائدة تسمى آية الوضوء. وكذلك الواحدي أورد في أسباب النزول حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء، وقال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وسورة المائدة قيل نزلت قبل سورة النساء، وقيل بعدها، والخطب سهل، والأصح أن سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة. والاستثناء في قوله إلا عابري سبيل استثناء من عموم الأحوال المستفاد من وقوع جنبا، وهو حال النكرة في سياق النفي. وعابر السبيل في كلام العرب المسافر حين سيره في سفره، مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز، يقال عبر النهر وعبر الطريق. ومن العلماء من فسر عابري سبيل بمارين في طريق، وقال المراد منه طريق المسجد، بناء على تفسير الصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة بالمسجد، وجعلوا الآية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور للمكث، قاله الذين تأولوا الصلاة بالمسجد. ونسب أيضا إلى أنس بن مالك وأبي عبيدة وابن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق والنخعي وزيد بن أسلم وعمر بن دينار وعكرمة وابن شهاب وقتادة، قالوا كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار أبواب دور في المسجد، ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر، فكان المرور كذلك رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وفي رواية ولعلي، وقيل أبقيت خوخة بنت علي في المسجد ولم يصح. وفائدة هذا الاستثناء عندما فسر تقرب الصلاة بدخول المسجد وفسر عابري سبيل بالمارين في المسجد ظاهرة، وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب باستثناء عابر السبيل. وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق، وهو عند أصحاب هذا المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه. وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معنى تقرب الصلاة وفي معنى عابر السبيل فلا تظهر له فائدة للاستغناء عنه بقوله بعده أو على سفر، ولأن في عموم الحصر تخصيصا، فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء ولندور عروض المرض. والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلا عند من يرى المتيمم جنبا ويرى التيمم غير رافع للحدث، ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت، وهذا قول الشافعي، فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة، ودليله ظاهر الاستثناء، ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى المتيمم غير جنب ويرى التيمم رافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه. وهذا قول أبي حنيفة. فلذلك إذا تيمم الجنوب وصلى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ، لأن تيممه بدل عن الغسل مطلقا، وهذا هو الظاهر بحسب المعنى، وليس في السنة ما يقتضي خلافه. وعن مالك في ذلك قولان، فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فلذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضا واحدا، ولو تيمم لجنابة لعذر يمنع من الغسل وانتقض وضوءه تيمم عن الوضوء. وعن مالك في رواية البغداديين أن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة حتى ينتقض تيممه بناقض الوضوء. وكذلك في من ذكر فوائد يصليها بتيمم واحد، فعلى هذا ليس تجديد التيمم لغيرهما إلا لأنه لا يدري لعله يجد الماء، فكانت نية التيمم غير جازمة في بقائه. ولم ينقل عن مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضأ، وفي مفهوم هذا الاستثناء عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور على هذا المحمل تفصيل، فعابر السبيل مطلق قيده قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وبقي عموم قوله ولا جنبا في غير عابر السبيل، لأن العام المخصوص يبقى عاما فيما عدا ما خصص، فخصصه الشرط تخصيصا ثانيا في قوله وإن كنتم مرضى. ثم إن كان قد تقرر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة يبقى قوله إلا عابر سبيل مجملا، لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافر، فيكون في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر بيان لهذا الإجمال، وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا إجمال، ويكون قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر استئنافا لأحكام التيمم، وتقديم المستثنى في قوله إلا عابر سبيل قبل تمام الكلام المقصود قصره بقوله حتى تغتسلوا للاهتمام، وهو جار على استعمال قليل كقول موسى بن جابر الحنفي وهو أموي لا أشتهي يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب. وقوله حتى تغتسلوا غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنبا، فهو تشريع للغسل من الجنابة وإيجاب له، لأن وجوب الصلاة لا يسقط بحال، فلما نهوا عن اقترابها بدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل، والحكمة في مشروعية الغسل النظافة، ونيط ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الجسد كما كان حينئذ في حال كمال الباطن بالمناجاة والخضوع. ومن أبدع الحكم الشرعية أنها لم تنط وجوب التنظف بحال الوسخ، لأن مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف فيه مدارك البشر في عوائدهم وأحوالهم، فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدة متعارف أعمار البشر، وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية، وحيث كان بين تلك الحالة وبين شدة القوة تناسب تام، إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها، وكان أيضا بين شدة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تام، كان نوط الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط، فجعل هو العلة أو السبب، وكان مع ذلك محصلا للمناسبة المقتضية للتشريع، وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدارا يناسب أن يزال، مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة، فصارت الطهارة عبادة كذلك. وكذلك القول في مشروعية الوضوء على أن في الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى، وهي تجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتور باستفراغ القوة المأخوذة من زبد الدم حسبما تفطن لذلك الأطباء، فقضيت بهذا الانضباط حكم عظيمة. ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله حتى تغتسلوا على أن الاغتسال هو إحاطة البدن بالماء، وهذا متفق عليه، واختلف في وجوب الدلك أي إمرار اليد على أجزاء البدن، فشرطه مالك رحمه الله بناء على أنه المعروف من معنى الغسل في لسان العرب، ولأن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق فكذلك الغسل. وقال جمهور العلماء يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس، واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض الماء على جسده، ولا حجة فيه لأنهما لم تذكر أنه لم يتدلك ولكنهما سكتتا عنه، فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بأنه المتبادر. وهذا أيضا رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج ومروان بن محمد الطاطري وهي ضعيفة. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى آخره ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء الذي لم يذكر في هذه السورة وذكر في سورة المائدة وهي نازلة قبل هذه السورة. فالمقصود بيان حكم التيمم بحذافيره، وفي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا المقصود، وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله ولا جنبا كما تقدم. وقوله تعالى أو على سفر بيان للإجمال الواقع في قوله إلا عابري سبيل إن كان فيه إجمال، وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقدم. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط زيادة على حكم التيمم الواقع بدلا من الغسل، بذكر التيمم الواقع بدلا من الوضوء إعابا لنوعي التيمم، وغير ذلك من أسبابه يؤخذ بالقياس على المذكور. فالمريض أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار الاغتسال يضره أو يزيد علته، أو جاء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة البشرية، شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح. والغائط المنخفض من الأرض وما غاب عن البصر، يقال غاط في الأرض إذا غاب يغوط، فهمزته منقلبة عن الواو. وكانت العرب يذهبون عند قضاء الحاجة إلى مكان منخفض من جهة الحي بعيد عن بيوت سكناهم، فيكنون عنه يقولون ذهب إلى الغائط أو تغوط، فكانت كناية لطيفة، ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حتى ساوت الحقيقة فسمجت، فصار الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك. وقوله تعالى أو لامستم النساء قرئ لامستم بصيغة المفاعلة وقرئ لمستم بصيغة الفعل كما سيأتي، وهما بمعنى واحد على التحقيق، ومن حاول التفصيل لم يأتي بما فيه تحصيل. وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد، وقد أطلق مجازا وكناية على الافتقاد. قال تعالى وأنا لمسنا السماء، وعلى النزول قال النابغة ليلتمسن بالجيش دار المحارب، وعلى قربان النساء لأنه مرادف المس، ومنه قولهم فلانة لا ترد يد لامس، ونظيره وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد منها ظاهرها، وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد جسد المرأة، فيكون ذكر سببا ثانيا من أسباب الوضوء التي توجب التيمم عند فقد الماء، وبذلك فسره الشافعي، فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجبا للوضوء، وهو محمل بعيد، إذ لا يكون لمس الجسد موجبا للوضوء، وإنما الوضوء مما يخرج خروجا معتادا. فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع، وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن لامستم النساء بقوله آنفا ولا جنبا، لأن ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال، وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمم الرخصة، والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام، وبذلك يكون وجه لذكره وجيه. وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية، وإلى هذا مال الجمهور. فلذلك لم يجب عند مالك وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء، إلا أن مالكا قال إذا التذ اللامس أو قصد اللذة انتقض وضوءه، وحمل الملامسة في هذه الآية على معنييها الكنائي والصريح، لكن هذا بشرط الالتذاذ، وبه قال جمع من السلف، وأرى مالكا اعتمد في هذا على الآثار المروية عن أئمة السلف، ولا أراه جعله المراد من الآية. وقرأ الجمهور لامستم بصيغة المفاعلة، وقرأه حمزة والكسائي وخلف لمستم بدون ألف. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء عطف على فعل الشرط، وهو قيد في المسافر ومن جاء من الغائط ومن لامس النساء. أما المريض فلا يتقيد تيممه بعدم وجدان الماء، لأنه يتيمم مطلقا، وذلك معلوم بدلالة معنى المرض، فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطل بدلالة المعنى، ولا يكون المقصود من المريض الزمن، إذ لا يعدم الزمن مناولا يناوله الماء إلا نادرا. وقوله تعالى فتيمموا جواب الشرط، والتيمم القصد، والصعيد وجه الأرض. قال ذو الرمة يصف خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيق، كأنه بالضحى ترمي الصعيد به، دبابة في عظام الرأس خرطوم. مكتوب في الهامش أراد كأنه سكران، طرحته الخمر على الأرض. فقوله دبابة اسم فاعل من دبة، وهو صفة لمحذوف، أي خمر دبابة، أي تدب في الدماغ، وعبر عن الدماغ بعظام الرأس، والخرطوم الخمر القوية. انتهى الهامش. والطيب الطاهر الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذر، فيشمل الصعيد التراب والرمل والحجارة، وإنما عبر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا التراب أو الرمل مما تحت وجه الأرض غلوا في تحقيق طهارته. وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم، أو قرر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح، وكان شرع التيمم سنة 6 في غزوة المريسيع. وسبب شرعه ما في الصحيح عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك وللمسلمين فيه خيرا. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. انتهى. والتيمم من خصائص شريعة الإسلام، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. انتهى. والتيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة، ولم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء، وكان ذلك من همي زمنا طويلا وقت الطلب، ثم انفتح لي حكمة ذلك. وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، وتقرير حرمة الصلاة، وترفيع شأنها في نفوسهم، فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى. فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهرين، وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء، ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها، ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم، وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك، مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه مطالب به عند زوال مانعه. وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية، اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى، كما دل عليه حديث عمار بن ياسر. ويؤيد هذا المقصد أن المسلمين لما عدموا الماء في غزوة المريسيع صلوا بدون وضوء، فنزلت آية التيمم. هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في حكمة مقنعة في النظر. وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبد بنوعه، وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير، مثل عدد الركعات في الصلوات. وكأن الشافعي لما اشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة، وأن ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه، راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمار، إلا أن هذا القول لم ينقل عن أحد من السلف، وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في التراب لما تعذر عليه الاغتسال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الوجه والكفان، انتهى. ولأجل هذا أيضا اختلف السلف في حكم التيمم، فقال عمر وابن مسعود: لا يقع التيمم بدلا إلا عن الوضوء دون الغسل، وأن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر. وقد تناظر في ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود. روى البخاري في كتاب التيمم، قال أبو موسى لابن مسعود: أرأيت إذا أجنب فلم يجد الماء كيف يصنع؟ قال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال ابن مسعود: ألم ترى عمر لم يقنع منه بذلك؟ قال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر، فما درى عبد الله ما يقول. فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، انتهى. ولا شك أن عمر وابن مسعود تأول آية النساء، فجعل قوله إلا عابري سبيل رخصة لمرور المسجد، وجعل أو لامستم النساء مرادا به اللمس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعي. وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن مسعود في هذا، فقال الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض ولو نزلة أو حمى. وقال الشافعي: لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف دون المرض أو زيادته، لأن زيادة المرض غير محققة، ويرده أن كلا الأمرين غير محقق الحصول، وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة. وقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، انتهى. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، جعل التيمم قاصرا على مسح الوجه واليدين، وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بل أعضاء الغسل، إذ ليس المقصود منه تطهيرا حسيا ولا تجديد النشاط، ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة. وقد ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوء، وأن التيمم البدل عن الغسل لا يجزئ منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيد، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للجنابة مثل التيمم للوضوء. فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسر قال: كنت في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب، أي تمرغت وصليت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: يكفيك الوجه والكفان، انتهى. وقد تقدم آنفا والباء للتأكيد، مثل: وهزي إليك بجذع النخلة، وقول النابغة يرثي النعمان بن المنذر: لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة، وأصبح جد الناس يضلع عاثرا. أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن، والمعنى فامسحوا وجوهكم وأيديكم. وقد ذكرت هذه الباء مع الممسوح في الوضوء ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح، لئلا تزيد رخصة على رخصة. وقوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا تذييل لحكم الرخصة، إذ عفى عن المسلمين فلم يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض، ولا ترقب وجود الماء عند عدمه حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. انتهى.